ولهذا استحب طائفة من متأخر الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد مثل ذلك، واحتجوا بهذه الحكاية التي لا يثبت بها حكم شرعي، لا سيما في مثل هذا الأمر. الدين لا يثبت بالحكايات والمنامات والأخبار الواهية، وإنما يثبت الدين بالأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة أو إجماع الأمة، وهذه الحكاية لا أصل لها في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا في عمل من يحتج بعملهم من هذه الأمة، وإنما هي حكاية مجهول وحكاية مخالفة لما دل عليه الكتاب والسنة من أن الميت لا يطلب منه شيء، وإنما يسلم عليه ويدعى له فقط. نعم، أحسن الله إليكم. قال: لا يثبت بها حكم شرعي، لا سيما في مثل هذا الأمر الذي لو كان مشروعا مندوبا لكان الصحابة والتابعون أعلم به وأعمل به من غيرهم. ولم يذكر هذا عنهم مع أنهم أعلموا بما يشرع وما لا يشرع، فدل على أن هذه الحكاية لا أصل لها. نعم. بل قضاء الله حاجة مثل هذا الأعرابي وأمثاله لها أسباب قد بسطت في غير هذا الموضع. وإن قدر أن هذا الأعرابي قضيت حاجته فهذا ليس دليلا على جواز فعله هذا، لأنها قد تقضى حاجة الإنسان لأسباب أخرى لا لهذا السبب الذي ظنه. نعم.